بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسوف نواصل إن شاء الله في شرحنا للمختصر الصغير حتى نكمله إن شاء الله، وانتهينا في ما سبق من كتاب الطهارة. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل رحمه الله تعالى: باب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء أو الدعاء بخير، الدعاء، وقال بعض أهل اللغة هي خاصة في الدعاء بخير. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما في الاصطلاح في الشرع، فتعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا. أقوال وأفعال، الصلاة أقوال وأفعال، أقوال كتكبيرة الإحرام والفاتحة، قراءة الفاتحة والتشهد والتسليم، وأفعال كالقيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس والتشهد. وهذه الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير، الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم، السلام عليكم. وقوله غالبا، قولنا غالبا يعود على الأقوال والأفعال. عندما قال في الأول أقوال وأفعال، قيدها بقوله مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ثم قال غالبا، يعني أقوال وأفعال غالبا، غالبا يعود على أقوال وأفعال. ومن غير الغالب أن تقول أن تكون أقوالا بلا أفعال، قد يكون الإنسان مريضا لا يتحرك ولكنه يقول كبر وهو ملقى، يكبر ويقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة ويقرأ التشهد، فصلاته أقوال وليس فيها أفعال. وقد تكون أفعال بلا أقوال أيضا، صلاة المقيد، لو شخص قيدناه أقوال بلا أفعال، وقد تكون أفعال بلا أقوال مثل صلاة الأعجم الذي لا يتكلم لا ينطق، كيف صلاته؟ أفعال، يقوم ويركع ويعتدل ولكنه لا يتكلم، صح؟ إذن عندما قلنا أقوال وأفعال هذا على الغالب، واضح؟ فعندما قال في الأخير غالبا تعود على الأقوال والأفعال، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم غالبا. والصلاة بدأها بالصلوات الخمس التي هي ركن من أركان الإسلام. قال: الصلوات المكتوبات خمس، وهذا هو الركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، ومنها الصلاة، وتقيم الصلاة، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، وشرعها الله عز وجل خمسا بالإجماع كما نعلم، إجماع المسلمين الصلوات المفروضات خمس صلوات مكتوبة. قوله الصلوات المكتوبات، المكتوبات جمع مكتوبة، مع المكتوبة المفروضة كتبها الله أي فرضها، فسبب معنى فرض، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا معنى قدر. تأتي كلمة الكتب، يأتي كتب بقدري وكتب شرعي، مثل إرادة، إرادة شرعية وإرادة قدرية، والكتب كتب قدري وكتب شرعي. فهنا المكتوبات معنى المفروضات شرعا، والصلوات المفروضات شرعا خمس، ثم ذكرنا بإجماع المسلمين فرضها الله عز وجل ليلة المعراج، وتعرفون القصة في آخر حديث الرب جل جلاله عز كماله مع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا هي خمس في العمل وخمسون في الميزان، إنه لا يبدل قولتي، إنها خمس في العمل وخمسون في الميزان. والأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن شرائع الإسلام، قالوا فيما فرض الله عليه، قالوا خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع شيئا. وهذا الحديث استدل به الشافعي على أنه ليس ثمة صلاة مفروضة مكتوبة غير الصلوات الخمس مطلقة، لا صلاة عيد ولا تحية مسجد ولا غير ذلك. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ويسأل، جاء يسأل عن الفرض، فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع شيئا في الرواية. قال الصلوات المكتوبات خمس، عرفنا الأدلة والإجماع على أنها خمس، وهي معروف. الصلاة الأولى إيش هي؟ الظهر. الصلاة الأولى هي الظهر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. قال وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. بدأ بعد المدخل في الحديث عن الصلوات الخمس، بدأ بالمواقيت، مواقيت الصلاة. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة، هذه الصلاة مفسرة بالصلوات الخمس، كانت على المؤمنين كتابا، على المؤمنين كتابا، على تفيد الوجوب، على من حروف الجر، حروف الجر، تعرفون حروف الجر ولا حروف الخفض؟ أيها تعرفون، ها أيها الذي تعرفونه أو التي تعرفونها، حروف الجر ولا حروف الخفض؟ في اصطلاح البصريين يقولون حروف الجر، في اصطلاح الكوفيين يقولون حروف الخفض. عندنا في النحو مدارس، له ليس فقط أصحاب الفقه عندهم مدارس، مدرسة أصحاب الرأي، مدرسة أصحاب الحديث، وليس فقط أصحاب القرآن والتفسير عندهم مدارس، مدرسة الكوفة ومدرسة مكة ومدرسة العراق ومدرسة المدينة، لا، حتى أهل النحو عندهم مدارس، مدرسة يعني مذهب، وليس مدرسة يعني مبنى، صح؟ فعندنا مدارس أشهرها مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ومدرسة بغداد فيما بعد، هذه مدارس نحو، والمشهورة مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، مدارس النحو. مدرسة البصرة التي كان إمامها من؟ في النحو. نحن الآن قلنا في النحو يعني. ها من الخليل؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول مؤسس النحو أو يعني من مؤسس العروب من علماء النحو. وقبل الخليل هي تأسست يعني من عند أبي العلاء، أبي عمرو بن العلاء نحوي المقرئ من القراء السبعة، وبعد ذلك الخليل بن أحمد، لكن صار إمامها المشهور سيبويه. سيبويه ومدرسة الكوفة صار إمامها المشهور أحد القراء السبعة أيضا الكسائي. أيوة. فهم يختلفون أحيانا في مسائل أصلية وفي أحيانا في المصطلحات، المصطلحات يختلفون. فهؤلاء يسمون أهل البصرة حروف الجر. الجر إيش معنى الجر؟ السحب. ولكن في الاصطلاح معناه الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة، صح؟ أو ما ناب عنها، هذا الجر. لكن هذا الاصطلاح ما يعرفه العربي. هذا قالوا إيش؟ لو سألت عربيا هل تجر مصر، كلمة مصر يمكن إعرابها يعني إجراؤها وعدم إجرائها، صرفها وعدم صرفها، نقول من مصري، من مصر، أو من مصر ممنوع من صرف. فيعني يسأل النحاة هل تجر مصر، يجيبك يقول لك نعم أو لا. لكن لو قلت، لو سألت عربيا من قبل النحو هل تجر مصر، قال له يقول إيش؟ إني ذل قدير جر مصر، إيش قدرني جر مصر؟ اسحبها يعني، ما يعرف السلاح حقنا، صح؟ يعني لو قلت له هل تجر مصر، يقول لك إني ذل قدير يعني جر مصر، كيف إيش قدرني جر مصر؟ فعلى من حروف الجار ومعناها، معانيها العلو، استعلاء، الوجوب، الوجوب. ولله على الناس حج البيت، هذه واجبة. وهنا إيش؟ على المؤمنين كتابا، كتابا أيضا معناه إيش؟ فرضا. نحن قلنا الكتب معناه الفرض، كتابا فرضا، موقوتا مؤقتا. إذن الصلاة مفروضة ومؤقتة بوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقتا. كتابا معناها فرضا، موقوتا مؤقتة، مؤقتة بوقت وحد، لها أول ولها آخر. هذا المراد بالوقت الآن، الوقت الكلي. قال الشيخ: وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. بغير عذر، تقديم الصلاة عن وقتها من الكبائر، تقديم الصلاة على وقتها، على وقتها يعني يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس، يصلي الظهر الفجر قبل أن يبزغ الفجر، يصلي يقدم الصلاة بغير عذر، بغير عذر. أما إذا كان بعذر قدم العشاء في وقت المغرب، تقديم جمع تقديم، عذر. قدم العصر في وقت الظهر جمع تقديم، بعذر. في عذر، صح؟ في عذر. إذا كان بعذر هذا ليس الحديث عنه، مستثنى في غير عذر. أما إذا قدم الصلاة بغير عذر، قدمها عن وقتها بغير عذر، هل تقبل منه؟ صلى الظهر الآن، قام شخص الآن، نحن في منتصف النهار أو في أول النهار، وقال يصلي الظهر، هل تصح؟ باطلة. فإذا صلى صلاة باطلة لم تقبل منه، وكان مستهترا بالدين، تاركا للفرض الذي فرضه الله عليه، لأنه لم لا يعد له، لا يعتد له بهذا هذا الصلاة. فإذا قدمها فأنه لم يصلي، فيكون بذلك مرتكبا لكبيرة، والكبيرة في مقابل الصغيرة، سيئات كبائر وصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. في كبائر في صغائر تسمى سيئات ولمم، والكبيرة هي التي هي ما نهى الله عنه ورتب عليه دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو أي وعد أو أي وعيد أو عقوبة أو وعيد أو حد، هذا الكبيرة ما نهى الله عنه ورتب على فعله دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو عقوبة دنيوية أو أخروية، هذا كبيرة. ولا شك أن الذي يترك الصلاة أمره عظيم وكبيرته كبيرة بين الرجل والكفر ترك الصلاة، والذي يصلي الصلاة قبل وقتها ليس بمصلي، هذا في التقديم. وكذلك التأخير وتأخيرها عن وقتها، إذا أخر الصلاة عن وقتها تصح منه، ليس كالذي يقدمها، تصح منه يعني قضاء، ولكنه يكون قد ارتكب كبيرة بتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر بغير عذر. في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، ويل ويل واد في جهنم، أو ويل عذاب وهلاك، عذاب وهلاك. والعذاب والهلاك هو فين يكون؟ فين يكون؟ في جهنم. ها يكون في وادي ولا في بئر ولا في جبل؟ فالمسألة سهلة يعني، أما يقول وادي في جهنم فويل معناه عذاب وهلاك. إذن هذا الفعل مترتب عليه عقوبة في الآخرة، إذن هو من الكبائر. الذين هم عن صلاتهم ساهون، المعروف أن المراد عن صلاتهم ساهون الذي يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها، ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم ساهون، وإلا لا خسرنا في مصيبة نسأل الله السلام. إذن هذا أول ثاني جملة في باب الصلاة، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. أما إذا كان بعذر أخر بعذر، أيش أعذار تأخير الصلاة؟ إما نوم ونسيان وجمع وإكراه، أعذار الصلاة أربعة، أعذار ترك الصلاة النوم والنسيان والجمع والإكراه. لكن النوم ليس مطلقا، إذا نام قبل الوقت، إذا نام قبل الوقت يكون فعل محرما، لم يفعل محرما. إذا نام قبل الوقت وغلب عليه النوم ما قام، نمت ناس صباح قبل دخول وقت الظهر وصرت في غفلة حتى خرج وقت الظهر، معذور. نوم ليس في النوم تفريط، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ليس في النوم تفريط. وكذلك لو نام بعد الوقت لكنه يعني يعلم من نفسه أنه يقوم، ويعرف في طبيعته أنه ينام شيئا يسيرا ويقوم، أذن الظهر وهو مرهق قال أنام قليلا، خلاص واصح، وربما يعني يعمل له وسيلة من وسائل الإيقاظ، ولكن النوم غلبه. هذا إذا كان يعلم النفس أنه يقوم ليس بمأثوم، لكن إذا كان لا يعلم النفس أنه يقوم ونام بعد دخول الوقت هذا الذي لا يعلم. ليس النوم دائما عذرا في تفصيل. وكذلك النسيان عذر ليس على إطلاقه، إذا كان النسيان بسبب انشغال بمحرم أو بمكروه بمنهي عنه انشغل بشيء من المحرمات مع أهل الفجور حتى ونسي الصلاة حتى خرج وقتها، معذور ليس معذور، أنت انشغلت بمحرم عياذ بالله قصرت أو بشيء مكروه. أما إذا كان انشغل بطاعة انشغل بطاعة، كان يبحث في مسألة دخل المكتبة ونسي نفسه، نسي حتى خرج وقت الصلاة، هذا معذور. أو انشغل بمباح شيء مباح ونسي، أنه النسيان عذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه إلا بعذر. قال وأول وقت الظهر، شرع الآن في بيان أوقات الصلوات، وهذه الأوقات تسمى الأوقات الكلية، التي الوقت الذي يحدد بدء الفريضة ونهاية الفريضة تسمى إيه؟ الوقت الكلي، الوقت الكلي للفريضة. الوقت الكلي، ما هو الوقت الكلي للفريضة؟ الذي يحدد بدء الصلاة، بدء وقت الصلاة وانتهاء وقت الصلاة، تسمى الوقت الكلي. هناك أوقات جزئية، أوقات جزئية تفصيلية لم يذكرها المؤلف، يعني ايش يسميها وقت ايش؟ وقت الفضيلة، وقت الاختيار، وقت الجواز بلا كراهة، وقت الجواز مع الكراهة، وقت التحريم، وقت العذر، وقت الضرورة. كل صلاة تأتي فيها هذه الأوقات الجزئية أو أكثرها، هذا يسمونها الأوقات الجزئية. الحديث الآن عن إيش؟ الأوقات الكلية، وقت الصلاة الكلي الذي يبدأ به وقت الصلاة وينتهي عنده وقت الصلاة، يسمى الوقت الكلي. فما هي الأوقات الكلية للصلوات الخمس؟ نبدأ من عند الصلاة الأولى وهي صلاة الظهر. قال وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذه الأوقات الكلية دلت عليها إشارات في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليس فيها التنصيص ولكن فيها إشارة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك يعني الميلان، الميلان نحو الغروب يسمونه دلوك، دلكت الشمس يعني بدأت تميل من كبد السماء نحو الغروب، قبة السماء، هذه قبة السماء منتصفها، كانت الشمس صاعدة حتى وصلت المنتصف، ثم بدأت في الانحدار، بدؤها في الانحدار نحو الغروب يسمى الدلوك. وما هي الصلوات التي تصلى في هذا الوقت؟ الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس في إشارة لوقتي الظهر والعصر، إلى غسق الليل، غسق الغسق الظلمة، غسق الليل، يبدأ غسق الليل بالغروب ثم يتكاثر، وهذا فيه إشارة لصلاتين المغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر، وهي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، وغير ذلك. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وإيش وعشيا وحين تظهرون، حين تمسون مساء صلاة الفجر، صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. إشارات، لكن النص في أحاديث، في مثل حديث جبريل وأحاديث أخرى. جبريل لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيحة ليلة الإسراء، صبيحة ليلة الإسراء خرج جبريل يصلي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى به في اليوم الأول، ثم صلى به في اليوم الثاني، صلى به في اليوم الأول في أول أوقات، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الأوقات غالبا وليس في كل الأوقات، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الثاني في أوقات الاختيار وليس في آخر وقت، وهذا جعل بعض العلماء يشكل عليهم الحديث مع حديث أخرى، لأنه يعني يعلمه الأكمل، ما يعلمه ليش ختام، ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت انتهاء الصلاة، لكن بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى الصلوات بداياتها ونهاياتها، كما في حديث أبي موسى وعمر بن عبسة لا نطيل. فأنا أشرت بهذه الإشارة المجملة لأننا لن نتكلم عن تفاصيل إيش أدلة الأوقات. طيب، قال وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس،